لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ولم يقل يفتكرون، والأصل فيها من غير مبالغة أن يقول يفتكرون، لكنه لم يكتفي ولم يجتزئ بهذه الصيغة، وإنما عدل عنها إلى صيغة المبالغة الدالة على الإكثار وعلى التعمق أيها الإخوة. يتفكرون إنها صيغة مبالغة أيها الإخوة. وفي المأثور النبوي الشريف أن فكر ساعة أو تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وفي بعض الآثار وإن كانت ضعيفة خير من عبادة 60 سنة. وقد يرى بعضهم مبالغة في أمثال هذه المأثورات، ولن نخوض أيها الإخوة في مسألة الأسانيد، لكن المعنى صحيح البتة، صحيح تماما أيها الإخوة. لا نقول لا خير ولا جدوى في دين لا يقوم على فكر، على افتكار أو تفكر وعلى تعقل في آيات البقرة، لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هنا إنها آيات لأولي الألباب الذين يتفكرون أيها الإخوة. بل نقول لا خير في امرئ، لا خير في إنسان لم ينمي في نفسه، في شخصيته هذه الملكات والمواهب، هذا بالكاد يكون إنسانا، هذا بالكاد يكون إنسانا، إنه أشبه أيها الإخوة بتلك الكائنات التي تخضع لغرائزها، لأن العقل منقوص الحظ عنده. إنه أشبه أحيانا بأن يكون أيها الإخوة حين يكون ذا ردود مشروطية آلية أيها الإخوة، أشبه أن يكون بآلة أيضا. ولذلك حين فكرت في هذا الموضوع أردت أن أعنونه فضيلة التفكر، ثم عدلت من فوري عن هذا العنوان فضيلة، إن الأمر أخطر وأكبر من أن يكون مجرد فضيلة تقابلها رذيلة. هل هو ضرورة؟ حتى الضرورة هو أكبر من أن يكون ضرورة، إنه ما تستكمل به إنسانيتك، إنه ما يجعلك إنسانا على السواء وعلى التمام، بغير أيها الإخوة ملكة ومواهب التفكر والإدراك والمحاكمة والتعمق والصبر أيها الإخوة والمقارنة، يبقى الإنسان أيها الإخوة غير مكتمل، يبقى الإنسان غير إنسان، يبقى الإنسان غير إنسان، إنه كسر إنسان، كسر إنسان، عشر 1 على 100 أحيانا، أحيانا 1 على 1000 من الإنسان. بعض الناس سيبدهني بقوله ربما مناجيا نفسه، هذا الموضوع لا يعنيني ابتداء، لست مهتما أن أصير من أصحاب الفكر اللامعين أو الطافئين. بعض الناس قد يقول هذا، القضية يا أحبابي ليست أن تكون مفكرا لامعا أو مفكرا غير لامع، إنها مسألة متكاملة أيها الإخوة، مسألة إطارية. من لم ينمي في نفسه، في شخصيته هذه الملكات أيها الإخوة على وجه ما الوجوب، سيمنى بالفشل الذريع حتى في أبسط وأخطر ميادين حياته، الميدان العلائقي، سيفشل أن يكون زوجا ناجحا، زوجة ناجحة، أبا ناجحا موفقا، صديقا موفقا محبوبا أيها الإخوة أثيرا، سيفشل، سيفشل في كل هذه الأشياء، لأنه لا يتعاطى مع الأمور بتفكير مدروس صائب عميق، إنه لا يتعمق، إنه كما قلنا كسر إنسان، إنه ضحل، إنه ضحل، ليس له أعماق، ليس له أعماق، هذه الأعماق لا نولد بها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من هنا قيل في الأمي إنه أمي، لأنه يبقى على الحالة التي خرج عليها من رحم أمه، هذا معنى أمي، كهذا الطفل لا يعلم شيئا. ومن هنا كانت الأمية ليست أمية الخط والحرف فقط وهذه أبشعها، وإنما أمية الثقافة والفكر، أمية الفهم أيها الإخوة، أمية الفهم، كانت أكثر من مقبحة وأكثر من قصور أيها الإخوة وأكبر من جمود، إنها شيء ينتقص إنسانية الإنسان كما كررنا ذلك غير مرة. في الحقيقة الذي أوحى إلي بهذا الموضوع والذي سنتجاذب شيئا من أطرافه وهي كثيرة جدا أيها الإخوة، عصية على الحصر ليس في هذا المقام بل في مقامات كثيرة جدا، أنني كففت منذ مدة أيها الإخوة عن متابعة البرامج التلفزية فيما عدا الوثائقيات وقليل جدا من الأخبار البائسة القابضة المقبضة أيها الإخوة، لكن بالأمس وأول أمس وهكذا بطريق الاتفاق وأنا أقلب تابعت بالأمس أكثر يعني أجزاء حلقة إسلامية يقوم بها دكتور مسلم بارك الله فيه عن التربية اتفاقا في الليل، ولكن ما صدمني أيها الإخوة أنه لم يكن هناك إطار للتفكير ضمن الحلقة كلها، لا من مدير حلقة ولا من المدعوين وهم دكاترة بعضهم في علم النفس والتربية، ليس هناك إطار للتفكير. لذلك الأسئلة والجوابات والنقاشات أيها الإخوة تائهة ومتناقضة، يقول شيئا ثم بعد قليل ينقضه مباشرة مع أنه لا يشعر بأنه يتناقض مع نفسه، ويشعر لأن الإطار غير موجود. الإطار غير موجود، أنت لا تستطيع أن تحاكم شيئا إلا ضمن إطار، ضمن أنموذج. الإطار غير موجود، لذلك هو لا يشعر بتناقضه، أنا أشعر به تماما مجسما وقبيحا، هو لا يشعر، مدير الحلقة لا يشعر، الجمهور الذي يصفق عن حامل البرد كما يقال لا يشعر، المسكين شيء محير. ثم إن هذا الرجل الفاضل بارك الله فيه وجزاه الله على نيته وعلى جهده أيضا خير الجزاء، وإن خالفناه في قليل أو كثير، أدار الحلقة كلها بطريق السؤال الحدي، السؤال الحدي، هكذا أو هكذا، لمن القرار، للأباء أو الأبناء، باستمرار. وحين أراد بعض المتداخلين أيها الإخوة بذكاء ربما على خلفية علمية تربوية أن يفهمه، لأنه هو فاهم أن المسألة ليست حدية على هذا النحو، كان يقفهم دائما ويقول النقاش في آخر الحلقة. طبعا أنا كنت متأكدا ليس هناك ثمة نقاش، وفعلا لم يكن هناك ثمة نقاش، هو عنده دوغموات، عنده دوغما يهلا عقيدة غير مبررة يريد أن يفضي بها وانتهى كل شيء، هذا كل ما لديه، لا تستطيع أن تقومه في حلقة، وهو لا يريد عصية على التقويم. القرار لمن؟ للأبناء أو الآباء؟ كإطار أيها الإخوة، هل يمكن التعاطي مع الحياة الإنسانية في أبسط مستوياتها خاصة العلائقية ضمن هذه الحديات؟ هل يوافقنا عالم نفس أو تربوي أو عالم اجتماع في هذا العالم الحر أيها الإخوة، في عالم الناس الداركين والفاهمين والدارسين والذين يتميزون حقيقة بمصداقية أوسع منا بكثير حين يتكلمون فيما يعرفون وحين يسكتون عما لا يدرون؟ هل يوافقنا أحد على أن الحياة يتعاطى معها على هذا النحو الحدي الهندسي الرياضي؟ مستحيل. الحياة الإنسانية أيها الإخوة عالم من المتصلات. ولذلك مثلا لو طرح هذا الرجل أو طرح عليه سؤال من مثل: هل توفر المال عامل منتج مفرز للسعادة أو مفرز للشقاء؟ والجواب مهما كان بنعم أو بلا، بهذه أو بهذه، فهو خطأ، قطعا خطأ. لماذا؟ لأننا نرى أيها الإخوة بعض الفقراء سعداء، ونرى كثيرا جدا جدا جدا من الأغنياء أشقياء. إذن ما الحل أيها الإخوة؟ الحل ليس في جواب حدي عن سؤال حدي. المال سبب أيها الإخوة إذا توفر في السعادة، وهو أيضا سبب في الشقاء إذا فقد. ليس الأمر هكذا، الأمر لابد أن يطرح أيها الإخوة السؤال ضمن فلسفة خاصة، ضمن أي فلسفة للحياة تتحدث أنت وتسأل؟ هناك فلسفة، قضية معقدة، قضية السعادة والشقاء معقدة جدا، ليس بهذه البساطة، أو ليست هي بهذه البساطة. حقا أيها الإخوة في أغلب الحالات إذا فقد المال يتسبب فقده في الشقاء، في شقاء هؤلاء المعوزين في أكثر الحالات، هذا صحيح قطعا. لكن ليس إذا وجد المال وفي كل الحالات أيضا أو في أغلب الحالات يفرز أو ينتج السعادة، هذا غير صحيح. إذا ما القضية؟ القضية هي الإطار، فلسفة الحياة. لذلك يمكن أن تكون متمولا سعيدا، يمكن أن تكون متمولا شقيا، كما يمكن أن يكون الأبعد فقيرا سعيدا أو فقيرا شقيا. المسألة ليست حدية، لأنها مسألة تتعلق بالإنسان بنا، بعالم الحريات، بعالم المرونة، بعالم الخيارات أيها الإخوة. المهم الذي صدمني أكثر أيها الإخوة، في آخر حلقة جاء الرجل ليحوصل ويلخص ما انتهى إليه، فإذا به يقرر ما حفظه، قرأ هذا هو واستظهره حفظا، لكن هذا المحفوظ لم يلقي ولا بشيء من ظلال على الحلقة، على جسم الحلقة، ولا على أنحائها مطلقا قط. قال: لنعلم ويجب أن نفهم أن التربية ليست مسألة قرارات و وليست مسألة سلطة وليست مسألة إيه هذا أو هذا. كل الحلقة كانت هكذا. فالرجل يحفظ المسكين ويقول، ولذلك هو يتناقض ولا يشعر ويظن أنه أوفى على الغاية في تحصيل الحكمة حين يقررها محفوظة. هذه مشكلة تربوية وتعليمية أيها الإخوة. خطر لي على البال أولا أيها الإخوة المصطلح الفصيح العامي الجاري استخدامه في كل الدول العربية، يقول لك الحفظ الصم، يحفظها صما. يا لروعة هذا التعبير أيها الإخوة، أحسن تعبير يمكن أن يلخص بشاعة نظامنا التعليمي القائم على الصم، القائم على الصم. الصم أخذ من الصمم، لا يسمع. وهذا المصطلح يفضي إلينا برسالة أيها الإخوة، ليس ثمة حوار، ليس من حوار بين المستظهر وبين المستظهر. إذا كان النص بوسعه أن يقول شيئا فلست مستعدا أن أستمع. ولذلك انتبهوا، نحن لا نستفيد في أكثر الأحوال مما نسمع، لا في الجمعة هنا ولا في المدارس ولا من الأباء والأمهات، لا نستفيد. لماذا؟ لأن القضية مبنية على الصم، على الصمم. وسوف نرى بعد قليل كيف يتولد البكم من هذا الصمم أيها الإخوة، البكم النقدي مفقود، البكم التفكري التعقلي، صبر الأشياء غير موجود إطلاقا. هل أظن أيها الإخوة هل أصبحنا أمة من الصم البكم؟ بعد ذلك حتى لو كنا مبصرين لن نستفيد مما نبصر أبدا أيها الإخوة، لن نستطيع أن نتواصل لأننا صم بكم. إذن بالتالي ينبغي أن نكون عميا. هل نحن هكذا؟ هذه كارثة أكبر من كارثة أيها الإخوة. فالنص إذا كان لديه ما يقول لست مستعدا، كل ما أيها الإخوة يلخص العلاقة بيني وبينه هو الاستظهار الصم، أن أحفظه بطريقة الصم. وإذا كان لدي ما أقول، أعني جهدا تأويليا أو مسعا نقديا بإزاء هذا النص، طبعا النص ليس بذاته، النص لا يتحرك على رجلين، وإنما أرباب النص الذين وضعوه ومنهجوه وقرروه ويدرسونه، أي درسوه، كل هؤلاء نلخصهم بكلمة النص. فهذا النص ليس مستعدا أن يستمع إليه أيضا، ليس هناك أدنى إمكانية أيها الإخوة أن يتزحزح هذا النص عن موقعه وعن رسالته المفروضة قيد أنملة أبدا. إذن هذه علاقة الصنم، هو لا يسمعني وأنا بالتالي لا أسمعه، فقط أنا أستظهره. عبرت عنها مرة بالاستجواف، أبتلعه ثم أقيه، استجواف ثم أقيه بعد ذلك، لا أكثر ولا أقل. ومن هنا هذه الأمية أيها الإخوة الثقافية الحقيقية. وتلاحظون عند المثقفين أحيانا أيها الإخوة حين تتابعون البرامج الحوارية، برامج الديوك هذه، تستغربون من الريتم، من تواتر سرعة الكلمات كالمدفع الرشاش أيها الإخوة، الكلام سريع جدا جدا. هذا يعطي انطباعا أن وراء هذه السرعة ضحالة. يستحيل على إنسان يدمن التفكير ويدمن التعمق أن ينبحق في الكلام بمثل هذه السرعة، خاصة في برنامج حواري. قطعا تطر عليك إشكالات وتورد عليك إيرادات وتسأل في سؤالات لم تكن متحسبا لها. من أين لك هذه السرعة في توليد الجواب وإبدائه وقوله؟ لأنك لست جادا في أن تسمع السؤال، ولست جادا في أن تقول جوابا حقيقيا يقنعك قبل أن يقنع الآخرين. أنت جاد فقط في أن تتكلم. مشكلة كبيرة هذه. أول أمس أيها الإخوة، وهذا الذي فعلا اضطرني أن بارك الله فيك حبيبي، اضطرني أن أتكلم في هذا الموضوع العجيب. أول أمس شيخ مظهره طيب حقيقة، تعلو سماء التقوى كما يرى، وهو دكتور في الشريعة، يتكلم عن المحبة وبأسلوب هادئ ولطيف، لكن يفتخر الانسجام المنطقي تماما كطريقة العوام. يتكلم عن المحبة ويقول وألقيت عليك محبة مني، يقتبس القرآن، يستشهد بهذه الآية. إذن هو يرتب ما شاء الله استخلاصات استنتجت من الآية. إذن هذه المحبة أيها الإخوة لا بد لها من عمل، ولا بد لها من جهد، ولا بد لها من سعي. هذا الكلام صحيح كلاما وخاطئ استخلاصا. المحبة في الأغلب تحتاج إلى عمل. لو أنه احتج بحديث أبي هريرة في البخاري وعند أحمد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لفهمنا أن الاستخلاص صحيح. لكن أن تستشهد بآية هي عكس ما قصدت إليه تماما من استخلاص،

وليس إلى ملايين. هذا مدهش أيها الإخوة، وهو منجز بلا شك، إنجاز كبير، لكنه خطير جدا. لقد أكسبهم قدرة غير مسبوقة في التاريخ على التضليل وعلى الاستنزاف وعلى تزييف وعي الجماهير. لقد رأينا قبل سنين أيها الإخوة مليارات، قريب من 3 مليارات تابعوا جنازة على التلفزيون في الوقت عيني ديانة، في الوقت عيني. والآن ممكن ملايير أيضا، 2 مليار 1.5 مليار أن يتابعوا خطبة لزعيم معين. قدرة على التضليل. هل كتب علينا أن نعيش أيها الإخوة ضمن هذه الجلبة الكونية تائهين حيارى؟ هل فقدنا القدرة على أن نفكك هذا النسيج المنسوج بإحكام وبدقة وبإتقان أيها الإخوة، حتى نفهم الخلفيات وحتى نفهم ما يحيط بنا وما يغلي تحتنا وما يراد له أن يتساقط على رؤوسنا؟ هذا أمل بعيد جدا جدا جدا أيها الإخوة، ما دمنا معطلين لملكات التفكير في أبسط الشؤون التي تعتور حياتنا اليومية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بملكة الحرية، أن يحرر أفكارنا وضمائرنا وألسنتنا، وأن يجعلنا نفهم ما لا يفهم وندرك ما لا يدرك ونبصر ما لا يبصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، قد أطلت عليكم، لكن بودي قبل أن أغادر هذا المقام الكريم أن أنبه إلى أمر أثير في الأيام الأخيرة، وأعتقد أخلاقيا أن من واجبي أيها الإخوة الذي علي أن أطلع به أن أوضح موقفي، والموقف إيه؟ برمته. يعني كتب في، أعتقد لا أعرف مجلة هي شهرية أو كذا، اسمه المغتربون، كتب على لساني أنه فيما بلغ الكاتب أنني علقت على موقف لرئيس الهيئة الإسلامية بأنه هراء يتعلق بصلاة الجمعة، وأن المسلم إذا كان مضطرا يمكن إيه أيها الإخوة أن يصلي كل 3 جمعة جمعة واحدة وهذا يجوز. وأنا قلت هذا هراء للحق، وتعلمون صراحتي وأعلمها أيها الإخوة، هذا الموضوع لم أسمع به إلا أمس حين سئلت بصدده. قلت عجيب، أنا لم أسمع بقضية الجمعة هذه ولا بفتوى ولا بموقف الهيئة الإسلامية، وليس عندي أثار من علم بهذا الصدد للأسف الشديد. فلما هذه الجراء أيها الإخوة أن أقول ما لم أقل؟ لو قلت هذا سأعترف به وسأحاجج عنه أيها الإخوة، وسأحاجج عنه، لكن هذا لم يحصل قط بحمد الله تبارك وتعالى. وفي مكالمة هاتفية بيني وبين رئيس الهيئة الإسلامية أنا افتعلتها، حببت أن أفهم الموضوع، أفهمني الرجل بارك الله فيه الخلفية الحقيقية، وهي خلفية مشرفة وسليمة تماما تختلف عن كل ما كتب. مكتب العمل أرسل إليه كرئيس هيئة يطلب منه جلية الموقف الفقهي في قضية صلاة الجمعة، لأن كثيرا من المنتظمين في دورات تدريبية وتأهيلية وإعادة تأهيل أيضا للعمل من المسلمين للأسف يتغيبون بحجة صلاة الجمعة، بعضهم يصلي وبعضهم طبعا لا يصلي حتى الجمعة، ما في مشكلة. فالرجل قال نعم صلاة الجمعة واجب، قال لي الجوابات محفوظة ويمكن لأي أن يطلع عليها، أيوة موجودة كلها بفضل الله. قال صلاة الجمعة واجبة وهي أمر ضروري، ولا يسع المسلم أن يصليها فردا، لا بد أن تصلى في جماعة أي في المساجد، وهذا ما عندنا والسلام. رسالة ممتازة وصحيحة. فبعثوا إليه بعد ذلك يسألون، لكن ما القول إذا كان المسلم مضطرا، عنده امتحان، عنده التزام مثلا في هذا العمل في هذا المكتب، ماذا يفعل؟ مضطر هو بطريقة أو بأخرى، ليس هناك حل معين. قال وكنت على علم أو ذكر بأن مكتب العمل يريد أن يرفع الفيرميتلونج عن المسلمين لكثرة مشاغباتهم وعدم انتظامهم، فلم أحب أن أعطيهم ذريعة بالجمود على الموقف الأول دون ما أدنى إضافة. فقلت لهم ما ذكرته في الرسالة الأولى هو صحيح، ولكن حال اضطر المسلم، حال اضطر المسلم فيجوز له أن يصلي الظهر بعد ذلك، لكن صلاة الجمعة لا تقضى حال الضرورة. قلت له هذا كلام عين الصواب، وإلى الآن أنت أنت في الصحيح، ليس هناك ما يعلق عليه. أنا لم أسأل عن هذا الموضوع أيها الإخوة، ولم يؤخذ رأيي فيه،